السؤال رقم 22 يقول: ما صحة نسبة كتاب الحيدة لصاحبه؟ صاحبه عبد العزيز الكناني، والمشهور أنه ثابت عنه، ونقل أهل العلم عنها أقوالا كثيرة، و يعني خدم الكتاب، وكتاب مفيد هو كتاب الحيدة، لكن يعني بعض العلماء أو بعض المختصين يقول إن بعض الأقوال المذكورة فيه وبعض التفاصيل المذكورة فيه قد أضيفت بعد، لكنه في الجملة كتاب مشهور ومعروف، وقد ذكره كثير من العلم ونسبوه له ونقلوا منه أيضاً.